صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. يعني لا يدخل هؤلاء الثلاثة الجنة مع الأولين إن لم يتوبوا، وأما إن تابوا فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والديوث هو الذي يعرف الزنا في أهله ويسكت عليه مع مقدرته على منعهم، ورجلة النساء هي التي تتشبه بالرجال.